حبيبي الدنيا جميلة فاضني وعيش خميلة يا ملاك دوني جميلة فاضني وعيش خميلة يا حبيبي الدنيا جميلة فاضني وعيش خميلة يا حبيبي الدنيا جميلة فاضني وعيش خميلة هتعيد دنياك بشبابك ويتهنى مع احبابك هتعيد دنياك بشبابك ويتهنى مع احبابك من كاس السلوى شرابك من كاس السلوى شرابك صباح وضحى وليلة يا حبيبي الدنيا جميلة فاضني وعيش خميلة يا ملاك الدنيا جميلة فاضني وعيش خميلة الدنيا تحب الحالم للناس همومه باسم الدنيا تحب الحالم للناس همومه باسم ايام ربيع مواسم ايام ربيع مواسم وحياته سعاده اصيله يا حبيبي الدنيا جميله فاضني وعيش خميله يا حبيبي الدنيا جميله فاضني وعيش خميله بالدم وانسى همومك تلقى لي شراق طول يومك بالدم وانسى همومك تلقى لي شراق طول يومك وتجد الاحلام في نومك وتجد الاحلام في نومك عن فرحه وعاطفه نبيله يا حبيبي الدنيا جميله فاضني وعيش خميله يا حبيبي الدنيا جميله فاضني وعيش خميله نصيبك وتحن ولاقي حبيبك خذ من دنياك بنصيبك وتحن ولاقي حبيبك بتاوعي همك سيبك بتاوعي همك سيبك ايام العمر قليله يا حبيبي الدنيا جميله فاضي وعيش خميله يا حبيبي الدنيا جميله فاضي وعيش خميله